إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. لم أعقل أبوي، يعني أبا بكر وأم رومان، إلا وهما يدينان الدين، أي يدينان بدين الإسلام. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. قال الحافظ: استشكل كون أبي بكر رضي الله عنه كان يحود النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتكلف المجيء إليه، وكان يمكنه هو أن يفعل ذلك. وأجيب بأنه ليس في الخبر ما يمنع أن أبا بكر كان يجيء إليه صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار أكثر من مرتين، ويحتمل أن يقال كان سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى بيت أبي بكر كان يأمن من أذى المشركين، بخلاف ما لو جاء أبو بكر إليه. ويحتمل أن يكون منزل أبي بكر كان بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد، فكان يمر به، والمقصود هو المسجد، وكان يشهده كلما مر به. قالت رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، أي في أول الزواج، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار، والغالب في أيام الحر القيلولة فيها. قال قائل لأبي بكر، والظاهر أن القائل ابنته أسماء رضي الله عنه، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، أي مغطيا رأسه، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فتأخر أبو بكر عن سريره فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على كتم أمر الهجرة، خشية أن ينتشر خبر هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هذا الأمر العظيم يتطلب الحذر الشديد وكتمان الأمر. فقال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد على عائشة رضي الله عنه، وأما أسماء فصارت بمنزلة الأهل بعد زواج أختها. وربما أراد أبو بكر رضي الله عنه تنزيل أهله منزلة أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية ابن إسحاق قال أبو بكر: يا رسول الله إنما هما ابنتاي. قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله الصحبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة. وفي رواية أخرى للبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فرأيت أبا بكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح. قال السهيلي رحمه الله قالت عائشة رضي الله عنها ذلك لصغر سنها، كان عمرها 8 سنين رضي الله عنها، ولم تكن علمت بذلك قبل. فقالت إنها ما كانت تحسب أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأت أبا بكر يبكي يومئذ من الفرح. ثم قال أبو بكر يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج، فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالثمن. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أخذ الناقة بالثمن، مع أن أبا بكر أنفق ماله كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحب أن تكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه صلى الله عليه وسلم في استكمال فضل الهجرة وفي الجهاد على أتم الأحوال. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء. قال ابن سعد إن الناقة التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القصواء، والصحيح ما في الصحيح أنها الجدعاء، وسميت بذلك قيل لأنها كانت مقطوعة الأذن، وقيل لم تكن مقطوعة الأذن وإنما كان هذا اسما لها. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن أريقط رجلا من بني الديل ابن بكر هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية أي هداية الطريق، وهو على دين كفار قريش. فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما اللتين أعدهما أبو بكر للهجرة. أخرج ذلك البخاري في صحيح. كانت قريش رغم عدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورميه عن قوس واحدة عظيمة الثقة بأمانته وصدقه وفتوته، فليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقته به. فكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من هذه الودائع والأمانات، فأمر علي رضي الله عنه بأن يتخلف بمكة حتى يؤديها عنه. قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر مجيء الليل، وهو على علم بما ائتمرت به قريش من المكر. فلما كانت عتمة الليل أي ظلمته اجتمع كفار قريش على باب النبي صلى الله عليه وسلم يرصدونه متى ينام فيثبون عليه، وهم أبو جهل ابن هشام والحكم بن أبي العاص وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وجمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه بن الحجاج. كانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح مؤامراتهم الدنيئة، حتى وقف أبو جهل وقفة الخيلاء وقال مخاطبا لأصحابه المفوقين في سخرية واستهزاء: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: نم على فراشي وتسجى ببردي. تسجى بالبرد أي تغطى به، والبرد نوع من الثياب، والبردة كساء أسود. وتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بخروجه مع أبي بكر رضي الله عنه. ذكر ذلك في الطبقات لابن سعد، وفي السيرة لابن هشام، وفي دلائل النبوة للبيهقي. ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرون، وأخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب في يده فجعل ينثره على رؤوسهم وهو يتلو قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا مضى إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، وبقي المشركون ينتظرون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خرج وأعمى الله أعينهم عنه. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يترقب وصول الرسول صلى الله عليه وسلم في أي ساعة بعد أن اتفق على الصحبة في الهجرة. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه كان أبو بكر رضي الله عنه قد أعد للسفر عدة. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحث الجهاز من الحث وهو الإسراع، والجهاز بفتح الجيم، وقد تكسر الجهاز هو ما يحتاج إليه في السفر. فجهزناهما أحث الجهاز، وفي الليل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته حتى لا يراهما أحد. والخوخة باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون في الجدار، فخرج من تلك الخوخة في ظهر بيت أبي بكر حتى لا يراهما أحد، وسلك طريقا غير معهود. فبدلا من أن يسير نحو الشمال ذهب إلى الجنوب حيث يوجد غار ثور، وهو جبل وفيه الغار، اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ليأوي إليه لتضليل المشركين، ذلك لأنه يعلم أن قريشا ستجد في طلبه، وأن طريق الذي ستتجه إليه الأنظار أول وهلة هو طريق المدينة الرئيس المتجه شمالا، فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة. ولما خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة أخذ ينظر إلى مكة نظرة الوداع وهو يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرج. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وروى ابن حبان في صحيحه، والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ولقد بشر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيرجعه إلى مكة منتصرا، فأنزل عليه قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لرادك إلى معاد، قال: إلى مكة. وقال القرطبي في تفسير الآية: ختم الله السورة يريد سورة القصص ببشارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة قاهرا أعداءه. روى البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحديث الطويل حديث الهجرة: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا، أي اختفيا، فكمنا فيه 3 ليال. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفيا مع صفيه شيخ المسلمين وصديق الأمة أبي بكر، لم يختفيا من ضعف ولا جبن حاشاهما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كالقائد المسافر يدير المعركة الكبرى، فهل يظهر نفسه ويقف على الطريق ليحارب فصيلة لحقت به فيظهر عليها ويعطل المعركة الكبرى؟ إن المعركة الكبرى كانت تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنتظره معارك أكبر، تنتظره بدر والفتح وهوازن والقادسية واليرموك وجبل طارق ومعارك الفتح الإسلامي التي امتدت من بعده، وهي سلسلة مبطرة خيرة نثرت شهداء الحق في كل أرض، ونصبت راية العدل على كل جبل، وأضاءت بالإسلام القلوب والبلاد في كل مكان. تنتظره صلى الله عليه وسلم المعركة مع الجهل والفقر والظلم والفسوق وسائر الأوضاع الخلقية التي جاء ليطهر المجتمع البشري من آثارها وأوضارها. فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ، أي حتى أختبر وأنظر، حتى أستبرئ لك الغار. فدخل واستبرأ، ثم تذكر أنه لم يستبرئ الجحر الذي فيه، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ. فدخل فاستبرأ، ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار. أخرج ذلك البيهقي في الدلائل بإسناد مرسل لأنه موقوف على ابن سيرين، وابن سيرين لم يدرك عمر. وأخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قال ابن هشام: فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يبيت عندهما وهو غلام شاب ثقف أي ذو فطنة وذكاء، لقن أي سريع الفهم، فيدلج أي يخرج بسحر إلى مكة، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائث أي كبائث معهم، فلا يسمع أمرا يكتادان به أي يطلب لهما فيه المكروه وهو من الكيد، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه مولى أبي بكر الصديق منحة، وهي غنم فيها لبن، منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في رسل، والرسل بكسر الراء اللبن الطري. ثم يسرح عامر بن فهيرة رضي الله عنه فيصبح في رعيان الناس كبائث فلا يفطن به، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث في الغار كما ذكر ذلك البخاري. وكان عامر بن فهيرة رضي الله عنه يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر الصديق بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه، عفى الأثر أي درس وامحى. وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تأتيهما بالطعام. روى البخاري في صحيحه عن أسماء رضي الله عنها قالت: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة. السفرة طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي الجلد به. صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه أي المتاع الذي في السفرة، أو أرادت رأس السفرة وهو الجلد كما مر، ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي وهو ما تشد به المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من الأرض عند المهنة أي عند العمل. فقال: فشقيه أي النطاق. ففعلت فسميت ذات النطاقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسماء ذات النطاق. أخرجه البخاري. فنرى أن أبا بكر رضي الله عنه سخر كل ما يملك من أهل ومن مال ومولى على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، فأي فضل هذا وأي شرف هذا الذي حازه أبو بكر رضي الله عنه. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، والحاكم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم، قالت: وانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وهو والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، وقد أسلم أبو قحافة يوم الفتح. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه يريد أبا بكر رضي الله عنه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبت، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت، والكوة الخرق في الحائط والثقب في البيت، فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها أي على الأحجار ثوبا، ثم أخذت بيده لأنه كان قد ذهب بصره رضي الله عنه، ثم أخذت بيده فقلت يا أبت ضع يدك على هذا المال، قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. قالت أسماء ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. أخرجه أحمد والحاكم والطبراني بإسناد صحيح وأحمد بسند حسن. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أنفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000. أما المشركون فقد بقوا ينتظرون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته، بقوا ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم ليخرج من بيته، وقد خرج وأعمى الله أعينهم عنه، فما شعروا إلا ورجل يقول لهم ما تنتظرون هاهنا، قالوا محمد، قال خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد وما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لشأنه، أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، فكأنهم لم يصدقوا، فجعلوا يتطلعون من شق الباب فيرون النائم على فراشه مسجا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده، فما زالوا كذلك حتى أصبحوا. قال السهيلي ذكر بعض أهل التفسير أن السبب المانع لهم من التفحم عليه في الدار مع قصر الجدار، وأنهم إنما جاءوا لقتله، فذكر في الخبر أنهم هموا بالولول عليه أي بالدخول عليه، فصاحت امرأة من الدار، فقال بعضهم لبعض والله إنها للسبة في العرب أن يتحدث عنا أن تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا سر حرمتنا، فهذا الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا ينتظرون خروجه، ثم طمست أبصارهم عنه حين خرج، فما زالوا كذلك حتى أصبحوا، فدخلوا وكشفوا البرد فإذا به علي رضي الله عنه، فقالوا والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا، فسألوه أين صاحبك فقال لا أدري، فجن جنون قريش حينما تبين لها خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وصاروا يهيمون على وجوههم طلبا له، وجعلوا لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة، وكانت ثروة عظيمة، هي في هذا العصر ثروة كبيرة، فكيف بذلك الزمان؟ فجعلوا هذه المكافأة لمن يأتي بهما إلى قريش حيين أو ميتين، رواه البخاري. قال ابن إسحاق فحدثت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل

وخرج في أثناء ليلة الاثنين، ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وارتحل معهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه، أردفه أبو بكر خلفه ليخدمهما في الطريق، ليس معهما أحد من الناس سواه وسوى الدليل عبد الله بن أريقط. فانطلق الأربعة إلى المدينة. قال ابن إسحاق: فلما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أريقط سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل، ثم عارض الطريق أسفل من عسانة، ثم سلك بهما على أسفل أمج موضع بين مكة والمدينة، ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن جاز قديدا، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرارة، وهو موضع بقرب الجحفة، ثم سلك بهما ثنية المرة، ثم سلك بهما لقفا وهو ماء آبار كثيرة ليس عليها مزارع وليس بها نخل لغلظ موضعها وخشونته، ثم سلك بهما لقفا، ثم أجاز بهما مدلجة لقفا، ثم استبطن بهما أي دخل بهما مدلجة مداد أو محاد أو محاد، ثم سلك بهما مرجح مداد، ثم تبطن بهما مرجح من ذي العضوين أو من ذي الغضوين، ثم بطن ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجدادذ، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعدى مدلجة فعهن، ثم على العبابيل، ثم أجاز بهما الفاجة، ثم هبط بهما العرج، ثم سلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة حتى هبط بهما بطن رئم، ثم قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف. أخرجه ابن إسحاق والحاكم بإسناد حسن. فهذا طريق هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ترى أنه خشن عسر، فيه وعورة وصعوبة حتى في أسماء الأماكن التي مر بها مع الطلب والرصد والخوف والقلق والتوقع، غير أن ذلك لا أثر له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. أردفه تشريفا له وتنويها بقدره، وإلا فقد كان لأبي بكر ناقة هاجر عليه، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. يريد أنه أي أبا بكر شيخ أي قد شاب، يعرف لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يمر على أهل المدينة في سفر التجارة، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان بعيد العهد بالسفر من مكة. ويؤيد قول الحافظ هذا ما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وكان أبو بكر يعرف في الطريق لاختلافه إلى الشام، أنه كان يتاجر ويسافر فكان يعرف. وأما قوله وأبو بكر شيخ كأنه كان قد شاب أو ظهر الشيب فيه، فشيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم أسن من أبي بكر، فقد مات أبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63، وكان قد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنة وأشهرا، فيلزم على الصحيح في سن أبي بكر أن يكون أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 2 سنة. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. أخرجه البخاري كما مر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سراقة بن مالك قال: بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، أي أشخاصا أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا يبتغون ضالة لهم. فقال الرجل: لعل، وسكت. وفي إنكار سراقة للسائل ما يدل على أنه أراد الجائزة لنفسه، وهي 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيين أو ميتين. وفي رواية ابن إسحاق قال سراقة: وكنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ 100 ناقة. قال سراقة: ثم لبثت في المجلس ساعة، يعني بعد هذا الحوار، ثم قمت فدخلت بيتي فأمرت جاريتي أن تخرج لي فرسي، وأخذت رمحي فخرجت به أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه. قال سراقة: فلما دنوت منهم حيث يسمعهم الصوت عثرت بي فرسي، فخررت عنها، فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي، فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها: أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره ألا أضرهم، فركبت فرسي وعصيت الأزلام، فرفعتها تقرب بي حتى إذا دنوت منهم عثرت بي فرسي، فخررت عنها، فقمت وركبت فرسي حتى إذا دنوت منهم وسمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات. قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. الطلب يريد أهل الطلب، هذا الطلب قد لحقنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. قال سراقة: حتى إذا دنوت منهم فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو 3. قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا، وبكى. فقال صلى الله عليه وسلم: لما تبكي؟ قال: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سراقة فقال: اللهم اكفناه بما شئت. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اصرع، فاللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. قال سراقة: فشاخت، أي غاصت، يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. وفي رواية أخرى في صحيحي البخاري ومسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: فارتطمت، أي غاصت به فرسه إلى بطنها. أرى في جلد من الأرض، أي في أرض صلبة ومع ذلك غاصت به إلى بطنها. قال: فخررت عنها ثم زجرتها، أي حسدتها فنهضت. وفي رواية عند البخاري قال أبو بكر رضي الله عنه: فشرعه الفرس ثم قامت تحمحم، فالحمحمة صوت الفرس دون الصهيل، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. العثان أي الدخان. قال سراقة: فاستقسمت بالأزلام. الأزلام جمع زلم وزلم، يقال لها القداح جمع قدح بكسر القاف، وهو الشهم قبل أن يراش ويوضع فيه النصل. كانوا في الجاهلية يكتبون عليها الأمر والنهي: افعل ولا تفعل. وكان الرجل منهم يضعها في وعاء له، أي تلك الأزلام، فإذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا مهما أثقل يده فأخرج منها زلما، فإن خرج الأمر افعل مضى لشأنه، وإن خرج النهي لا تفعل كف عنه ولم يفعل. قال سراقة: فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان. في الصحيحين في رواية قال سراقة: إني أراكما قد دعوت ما علي فادعوا لي، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا. فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت حركة السير مستمرة، لم يتوقف الركب. النبي صلى الله عليه وسلم ماض لطيته، ساع لبغيته، والطلب خلفه. وهذا يحدث لسراقة بمرأة ومشهد، تغوص فرسه في جلد، أي في أرض صلبة، في جلد من الأرض، ثم تخرج، ثم تغوص فتخرج، والنبي ماض صلى الله عليه وسلم لا يبالي به، حتى نادى بالأمان فوقفوا. قال: فركبت فرسي حتى جئتهم، يقول فوقفوا، كانوا متحركين لا يقفون، يسيرون لا يتوقفون. فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني، أي لم يسألاني ولم يأخذا مني شيئا، ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا. في رواية أخرى عند البخاري قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال سراقة: فسألته أن يكتب لي كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم بيضاء، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في رقعة من جلد. فجعل سراقة لا يلقى أحدا إلا قال: كفيتكم ما هنا، يعني قد سرت فلم أجد أحدا، فلا تتجشم المشقة ولا تبذل المجهود، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال: ووفى لنا. فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. مطاردة سراقة بن مالك رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان وابن إسحاق. الرواية المشهورة عن سراقة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ فلما كان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت المدائن، جيء بسواري كسرى إلى عمر رضي الله عنه، فدعا سراقة بن مالك فألبسه إياهما وقال له: ارفع يديك. فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما سراقة بن مالك بن جعش من أعرابيا من بني مدلج. هذه الرواية أوردها الحافظ في الإصابة وابن عبد البر في الاستيعاب بإسناد منقطع، فهذه ضعيفة مع شهرتها. وأما مجيء كنوز كسرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فثابت، فقد أخرج البغوي في شرح السنة بسند صحيح عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما أتي عمر رضي الله عنه بكنوز كسرى قال له عبد الله بن الأرقم الزهري: ألا تجعلها، يريد الكنوز، ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها؟ قال: لا يضلها سقف حتى أمضيها. فأمر بها فوضعت في صوح المسجد وباتوا يحرسونها، فلما أصبح أمر بها فكشف عنها فرأى فيها من الحمراء والبيضاء، أي من الذهب والفضة، ما يكاد يتلألأ منه البصر. قال: فبكى عمر، فقال له عبد الرحمن: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح. فقال عمر رضي الله عنه: كلا، إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. وصدق رضي الله عنه. فلما جاءت الدنيا اختلفنا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا، من الإحياء فأحيينا أو سرينا ليلتنا، أحيينا ليلتنا أي لم ينام الليل، أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا أي دخلنا في وقت الظهر، وقام قائم الظهيرة أي نصف النهار، سمي قائما لأن الظل لا يظهر حينئذ فكأنه واقف، وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة، في رواية عند البخاري فرفعت لنا صخرة أي ظهرت، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت. في رواية أخرى في الصحيح صحيح البخاري وبسطت عليه فروة وقلت له نم يا رسول الله، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في ذلك الظل بعد أن سوى الموضع، ثم قلت له اضطجع يا نبي الله، فضجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم. ذكر بعضهم أن هذا الراعي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذكروا حديثه الذي أخرجه أحمد والطيالسي بسند حسن أنه قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وقد فر من المشركين، فقال: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن ولست ساقيكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل؟ قلت: نعم. فأتيتهما بها الحديثة. قال الحافظ: لا يصح أن يفسر به الراعي في حديث البراء، لأن ذاك قيل له هل أنت حالب؟ فقال: نعم. وهذا أشار بأنه غير حالب، وذاك حلب من شاة حافل أي كثيرة اللبن، وهذا من شاة لم تطرق ولم تحمل. ثم إن في بقية حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على أن قصته كانت قبل الهجرة، لقوله فيه: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله علمني من هذا القول، فإن هذا يشعر بأنها كانت قبل إسلام ابن مسعود رضي الله عنه، وإسلام ابن مسعود كان قديما قبل الهجرة بزمان، فبطل أن يكون هو صاحب القصة في الهجرة. فإذا أنا براع راعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، أي من الظل، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ الظاهر أن مراده بهذا الاستفهام: أمعك إذن في الحلب لمن يمر بك على سبيل الضيافة؟ ويحتمل أن أبا بكر رضي الله عنه لما عرف، أي عرف سيد الراعي، عرف رضاه بذلك بصداقته له أو بإذنه العام في ذلك. فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. قال: فأمرته فاعتقل شاة من غنمه. اعتقل الشاة أن يضع رجلها بين ساقه وفخذه ثم يحلبها. فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها، الضرع ثدي الشاة، أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه. فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي. في رواية عند البخاري: فحلب في قعب، فحلب لي، والقعب القدح الضخم، فحلب لي كثبة من لبن. الكثبة القليل من اللبن، والكثبة من كل شيء هي القليل الذي تجمعه منه من طعام أو لبن أو غير ذلك. فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذاوة على فمها خرقة. الإذاوة هي إناء صغير من جلد يتخذ للماء، هذه الإذاوة كان فيها ماء. ففي رواية عند البخاري قال أبو بكر رضي الله عنه: ومعي إذاوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذاوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن، أي صببت الماء الذي في الإذاوة على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، أي شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته. قال الحافظ: كأنها مشعرة، لأنه أمعن، أي بالغ في الشرب، وعادته صلى الله عليه وسلم المألوفة كانت عدم الإمعان. ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله. في رواية عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألم يأن للرحيل؟ قال: قلت: بلى. فيكون الذي قال هو الرسول، وفي رواية أن الذي قال أبو بكر، فيجمع بينهما بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فسأل، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: بلى. ثم عاد عليه بقوله: قد آن الرحيل. قال: بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا. متفق عليه. روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل بسند صحيح على شرط مسلم عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه مستخفيين مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه من اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب، غير أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء. العناق هي الأنثى من ولد المعز وهو ما لم يتم له سنة، حملت أول الشتاء وقد أخرجت وما بقي لها لبن، فقال ادعو بها، فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت. قال وجاء أبو بكر رضي الله عنه بمحجن. أصل الحجن والتحجن إعوجاج الشيء، والمحجن الذي داء به أبو بكر رضي الله عنه يشبه الإناء المعوج، والذي يغلب على الظن أنه جاء بحجر منقعر، أي بحجر ذي قعر أي عمق، فاحتلب فيه، فحلب فشقى أبا بكر، ثم حلب فشقى الراعي، ثم حلب فشرب، فقال الراعي بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. فقال صلى الله عليه وسلم أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ قال نعم. قال فإني محمد رسول الله. فقال الراعي أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ يقال صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره. كانت العرب تسمي الرسول صلى الله عليه وسلم الصابئ لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام. كانت الدعاية السوداء بالجهاز الإعلامي القرشي قد بلغت البوادي ووصلت إلى الرعيان، حتى هذا الراعي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقولون ذلك. فقال الراعي فأشهد إنك نبي وأشهد أن ما جئت به حق، وإنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك. فقال صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل بسند صحيح على شرط مسلم. أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعامر بن فهيرة رضي الله عنه، والدليل عبد الله بن أريق. وفي الطريق مروا على خيمة أم معبد الخزاعية، وكان منزلها بقديد، قديد مصغرا موضع بين مكة والمدينة، وكانت امرأة برزة، يقال امرأة برزة إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم من البروز، برزة وهو الظهور والخروج. وكانت امرأة برزة جلدة أي قوية في نفسها وجسمها، تحتبي بفناء الخيمة، الاحتباء أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. بفناء بكسر الفاء هو المتسع أمام الدار، تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم من مر بها، فسألاها لحما وتمرا ليشتروا منها، فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين، مرملين أي نفد زادهم وأصله من الرمل، كأنهم لصقوا بالرمل يعني من عدم الوجدان، مسنتين أي أصابتهم السنة، والسنة الجدب، يقال أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا وأقحطوا. وكان القوم مرملين مسنتين، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في جانب الخيمة، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، الجهد بفتح الجيم أي المشقة. قال صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه. التفاج المبالغة في تفريد ما بين رجلين. ودرت فجترت هو ما يخرجه الحيوان من بطنه ليمضغه ثم ليبلعه، يريد الشاه. ودرت فاجترت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط فيرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض، فحلب فيه ثجا أي لبنا سائلا كثيرا حتى علاه البهاء، أراد بهاء اللبن فهو بريق رغوته حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب آخرهم حتى أرضوا أي شربوا حتى رووا. ثم حلب فيه ثانية على هدة، والهدة الصوت الشديد، حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها وارتحلوا عنه. فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا أي مهزولة يتساوكن هزالا. تساوكت الإبل إذا اضطربت أعناقها من الهزال، أراد أنها تتمايل من ضعفها. يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا أو يتساوكن هزالا. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، فقال: من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت؟ عازب أي بعيدة المرعى، حائل لم تحمل، ولا حلوب أي ولا شاة تحلب في البيت. قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، فقال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت وشرعت في وصفه، وكانت بليغة بلاغة عظيمة، فوصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا عظيما سنأتي به إن شاء الله تبارك وتعالى بغير بيان لغريبة ليكون تاما، ثم نعيده مع بيان غريب ألفاظه إن شاء الله تعالى. قال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند، فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. قالت أم معبد: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، الوضاءة الحسن والبهجة، أبلج الوجه أي مشرق الوجه مسفرة، حسن الخلق لم تعبه سجلة، والسجلة ضخامة البطن، ولم تزر به صعلة، والصعلة صغر الرأس، وسيم الوسامة الحسن الوضيء الثابت، قسيم القسامة الحسن، ورجل مقسم الوجه أي جميل كله، كأن كل موضع منه أخذ قسما من الجمال، وسيم قسيم في عينيه دعج، الدعج والدعجة السواد في العين وغيرها، تريد أن سواد عينيه كان شديدا، وقيل الدعج شدة سواد العين في شدة بياضها، والصواب أن هذا هو الحور، وأما الدعج فهو السواد في العين وغيرها، تريد أن سواد عينيه كان شديدا. وفي أشفاره أي في أدفان عينيه، جفن العين الذي ينبت عليه الشعر، وفي أشفاره وطف أي أن في شعر أدفانه طولا، وفي صوته صهل أي صلابة، وفي عنقه سطع أي ارتفاع وطول، وفي لحيته كثافة، الكثافة في اللحية أن تكون غير رقيقة ولا طويلة ولكن فيها كثافة، أزج وهو تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد، أقرن جاء في صفته صلى الله عليه وسلم وفي صفة حاجبيه سوابغ من غير قرن، والقرن بالتحريك التقاء الحاجبين، وهذا خلاف ما روت أم معبد، فإنها قالت في صفته صلى الله عليه وسلم: أزج أقرن أي مقرون الحاجبين، والأول هو الصحيح في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوابغ في غير قرن. إن صمت فعليه الوقار، الوقار الحلم والرزانة، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، البهاء المنظر الحسن الرائع المالئ للعين، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق أي الكلام، فصل أي بين ظاهر يفصل بين الحق والباطل، لا نزر النزر القليل أي ليس بقليل فيدل على عي أي جهل، ولا هذر ولا بكثير فاسد، كأن منطقه خرجات نظم يتحدرن، أي كلامه صلى الله عليه وسلم متناسق متصل بعضه ببعض، يشبه في تناسقه الدر وفي تواليه الخرزات إذا تتابعت، ربعة أي بين الطويل والقصير، لا تشنأه من طول أي لا يبغض لفرط طوله، ولا تقتحمه عين من قصر أي لا تتجاوزه إلى غيره احتقارا له، وكل شيء ازدريته فقد اقتحمته، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، النظارة حسن الوجه والبريق، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به أي يحيطون به من جميع جوانبه، إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود أي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته، محفود محشود أي أن أصحابه يحتشدون عنده يخدمونه ويستمعون إليه، لا عابس. والعابس الكريه الملقى، يكون مقطب الوجه كالحة، لا عابس ولا مفند. والمفند الذي لا فائدة في كلامه لكبر أصابه، ومنه قول يعقوب: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي لولا أن ترموني بالفند، وهو الكلام الذي لا فائدة منه لكبر السن. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يدرون من صاحبه، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا قيمة أم معبدي، هما نزلا بالغار وارتحلا به، فيا سعد من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجاز وسؤددي، ليهنى أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشات حائل فتحلبت عليه صريحا درة الشاة مزبدي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قالت أسماء رضي الله عنها: مكثنا 3 ليال وما ندري أين وجه رسول الله، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات: والناس يتبعون يسمعون صوته وما يرون، حتى خرج من أعلى مكة. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وجهه إلى المدينة. أخرج قصة أم معبد الحاكم في المستدرك، والبيهقي في الدلائل، وابن سعد في الطبقات، وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني وفي إسناده جماعة لم أعرفهم. وللحديث طريقان آخران أوردهما ابن كثير في البداية والنهاية. قال الألباني في تعليقه على فقه السيرة: هذا الحديث يريد حديث أم معبد، هذا الحديث بهذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن. أخرج ابن سعد في طبقاته عن عاصم الأسلمي قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فانتهى إلى الغميم بفتح أوله وكسر ثانيه، موضع قرب المدينة بين رابغ والجحفة، أتاه بريدة بن الحصيب فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلم هو ومن معه، وكانوا زهاء أي قدر 80 بيتا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فصلوا خلفه، هكذا في الطبقات والسير والإصابة. وقام بريدة رضي الله عنه بأرض قومه، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد، فشهد معه مشاهده، وشهد الحديبية وبيعة الرضوان. روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، وكان بريدة رضي الله عنه ممن تطاول لأخذ اللواء يوم خيبر. فقد أخرج أحمد في مسنده بسند قوي عن بريدة رضي الله عنه قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له. ثبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم قام قائما، فدعا باللواء والناس على مصافهم، فدعا عليا وهو أرمد، الرمد وجع العين وانتفاخها، فتفل في عينيه، ودفع إليه اللواء وفتح له. قال بريدة رضي الله عنه: وأنا في من تطاول لها، أي في تلك الليلة. وكان بريدة رضي الله عنه من ساكن المدينة، ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا، ثم خرج غازيا إلى خراسان فأقام بمرو حتى مات ودفن فيها. هو آخر من مات من الصحابة في خراسان، وكان ذلك سنة 62 للهجرة، قبل قدوم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. لقي الزبير بن العوام رضي الله عنه في ركب من المسلمين، كانوا تجارا قافلين من الشام، أي راجعين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، متفق عليه. عند ابن سعد في طبقاته عن عبد الله بن سعد عن أبيه أنه قال: لما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخرار، وهو موضع بقرب الجحفة في هجرته إلى المدينة، فكان من الغد لقيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قادما من الشام في عير، وهي الإبل والدواب التي كانوا يتاجرون عليها، قادما من الشام في عير، فكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من ثياب الشام، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من بالمدينة من المسلمين قد استبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم السير، ومضى طلحة رضي الله عنه إلى مكة حتى فرغ من حاجته، ثم خرج بعد ذلك مع آل أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي قدم بهم المدينة. كان الأنصار لما بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، كانوا يخرجون كل يوم إذا صلوا الصبح إلى الحرة، ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد الحر رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 14 من البعثة، وهي السنة الأولى من الهجرة، لما كان يوم الاثنين الموافق 23 من سبتمبر 22600 من الميلاد، خرجوا على عادتهم، فلما حمي الحر رجعوا. فلما رجعوا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم، الأطم الحصن، وأوفى عليه، أي طلع إلى مكان عال فأشرف منه لأمر ينظر إليه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين عليهم الثياب البيض التي كساهم إياها الزبير وطلحة، يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن صرخ بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. في رواية ابن إسحاق أنه قال: يا بني قيلة، بفتح القاف، وهي الجدة الكبرى للأنصار، والدة الأوس والخزرج، وهي قيلة بنت كاهل، فصاح بأعلى صوته يا بني خيلة، وفي الرواية صرخ بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم بفتح الجيم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تنتظرون أي الذي تتوقعون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، وسمعت الرجة أي الحركة الشديدة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. فطفق من جاء من الأنصار أي فدعل من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك لأنه لم يكن ملكا صلى الله عليه وسلم، ولا يلبس الحرير، ولا تلوح عليه شارات الملك، ولا يتألق على جبينه التاج، بل كان عبدا لله متواضعا يلبس ما يلبس الناس ويأكل ما يأكلون ويجوع إن جاعوا ويشبع إن شبعوا. ولقد كان في أصحابه الأغنياء الموسرون، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يعيش مسكينا وأن يموت مسكينا. فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه، فإن الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أخرجه البخاري. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم. قال الحافظ في الإصابة الهدم بكسر الهاء وسكون الدال، وهو كلثوم بن الهدم الأنصاري نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه في هجرته من مكة إلى المدينة. وتوفي كلثوم بن الهدم رضي الله عنه قبل غزوة بدر الكبرى بيسير. وقيل إن كلثوم بن الهدم أول من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة ولم يدرك شيئا من المشاهد. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم أحد بني عمرو بن عوف، وقيل من نزل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت. يقول من يذكر أنه نزل على كلثوم إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا لا أهل له، وكان منزل العزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة، وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة بيت العزاب، فالله أعلم أي ذلك كان. أما أبو بكر رضي الله عنه فنزل على خالدة بن زيد أخي بن الحارث بن الخزرج للسنح، والسنح بضم السين موضع بعوالي المدينة فيه منازل بن الحارث بن الخزرج. فنزل أبو بكر على خالدة بن زيد أخي بن الحارث بن الخزرج للسنح، هذا هو الصحيح. وتزوج أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك حبيبة بنت خالدة ابن زيد رضي الله عنه، ولدت له أم كلثوم، وكانت ولادتها بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالصلح. وروى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نحلني أبي جاد 20 وسقا من ماله بالغابة. الجاد نخل يجد منه، أي يقطع من ثمرته، مقدار معلوم. والوسق بفتح الواو وسكون السين 60 صاعا. الغابة موضع بقرب المدينة من ناحية الشام، فيه أموال لأهل المدينة. قالت: فلما حضرته الوفاة قال لها: إنما هو الآن مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. إخوة عائشة: الذكور عبد الرحمن ومحمد الذي ولد في حجة الوداع، أمه أسماء بنت عميس. وأما عبد الله الذي كان يأتي بالأخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقد استشهد في غزوة الطائف. أختاها رضي الله عنهن أسماء وأم كلثوم، بينما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله تعالى. قالت: فقلت: يا أبت، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قالت: ذو بطن بنت خالدة. ذو بطن أي التي في بطن بنت خالدة، وراها جارية. ثم أوصى أن تغسله امرأته وهي أسماء بنت عميس القطعمية رضي الله عنه. وقيل نزل أبو بكر الصديق على خبيب بن إساف الأنصاري، وهذا قول ضعيف، لأن خبيبا كان مشركا في ذلك الوقت ولم يسلم بعد. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح المشكل بسند ضعيف لكن يتقوى ويتحسن بشواهده، عن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة، أنا ورجل من قوم ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أسلمتما؟ قلنا: لا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فلا نستعين بالمشركين على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.